وآخر يقول لقد قدر المولى علي بحادث مروري على طريق الحجاز أنا ومعي إخواني وتوفي منهم اثنان، والآن كان السبب لهذا الحادث النوم، هل علي صيام وكم؟ رغم أني قد سألت بعض المشايخ فقالوا صيام شهرين عن كل واحد، فصمت 4 أشهر متتالية والآن قرب شهر رمضان المبارك وباقي علي الباقي، ماذا أعمل؟ مثل ما قلت عليك الصوم عن كل واحد شهرين، نعم، والباقي يؤجل بعد رمضان. نلاحظ إذا تيسر عدت يوجد بعض الجهات الفريقية عدت إذا تيسر عدت اكتفى عن الصوم، لكنه قد لا يتساوى الله بالصعوبة، المقصود أنه يكفي الشهر عن كل واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.